محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن اسم الجنس لا إشكال في أنه موضوع للماهية لا بشرط القسم. هذا تقريبا متفق عليه، ولكن الكلام وقع في أن اسم الجنس موضوع لهذه الصورة الذهنية للماهية لا بشر، فإن الماهية لا بشر صورة ذهنية، أمر موجود في الذهن، فإن الماهية لا بشر القسمين قلنا معناها لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين، ومعلوم هذا موجود في الذهن، لحاظ الماهية واللحاظ معنى وجود الذهن، لحاظ الماهية موجود في الذهن، فإذا لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين هذا أمر ذهني. فنحن نقول هل كلمة إنسان موضوع لهذه الصورة الذهنية المركبة من لحاظ الماهية ومن عدم اللحاظين؟ بناء على هذا الإطلاق حينئذ يصير مأخوذا في نفس المعنى الموضوع له، لا نحتاج في إثباته حينئذ إلى مقدمات الحكمة. هذا الاحتمال قلنا موجود قبل زمان سلطان العلماء. احتمال الاخر لا، ان تكون كلمة انسان مثلا موضوع للمرء للمحكي بهذه الصورة الذهنية. وبالأمس قلنا ما هو المرئي في الماهية لا بشر؟ ما هو المرئي؟ أمس قلنا هو ذات الماهية، هكذا قلنا. فكلمة إنسان تكون موضوعة على هذا الاحتمال الثاني لذات الماهية، أما الإطلاق لا يكون مأخوذا في المعنى الموضوع له، فنحتاج حينئذ في إثباته إلى إجراء مقدمات الحكمة. والرأي السائد ما بعد زمان سلطان العلماء هو الثاني، أي أن كلمة إنسان مثلا موضوعة لا للصورة الذهنية. الصورة الذهنية قلنا ما هي؟ يعني لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين، بل هي موضوعة لذات ما هي. هذا هو الرئيس السائد. يعني الاطلاق ليس جزءا من المعنى الموضوع له. اذا نصير بحاجة الى اجراء مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق. اما لو سئلنا ما هو الدليل على هذا الرأي السائد الان، دليل عليه يعني كون انسان موضوع لذات الماهية لا للماهية مع قيد الاطلاق، ما هو الدليل على ذلك؟ لو سئلنا نقول الدليل على ذلك امران، اولهما هو الوجدان العرفي، فان الوجدان قاضي بان كلمة انسان او رقبة موضوع لذات الانسان لا للإنسان المطلق، وإلا لو كان كلمة إنسان موضوع للإنسان مع قيد الإطلاق لازمه أن يكون استعمال كلمة إنسان في صورة التقييد مجازا، مع أننا لا نشعر بالمجازية. فمثلا قولي رأيت إنسانا عالما على حد قولي رأيت إنسانا، شلون الثاني ما أشعر فيه بالمجازية؟ الأول أيضا لا أشعر فيه بالمجازية. فلو كان كلمة إنسان موضوع للإنسان المطلق يلزم أن يكون قولي رأيت إنسانا عالما يلزم أن يكون مجازا، مع أني لا أشعر بذلك. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني على أن كلمة إنسان موضوعة لذات الإنسان لا للإنسان المطلق، يعني لا للصورة الذهنية، فإن الإطلاق من خصائص الصورة هي الذهنية. الإطلاق ما موجود بالخارج، الإطلاق وين موجود؟ في عالم الذهن. في عالم الذهن ألاحظ الإنسان ولا ألاحظ العلم وعدم العلم. فلو كان كلمة إنسان موضوع للإنسان المطلق أي بصورة ذهنية، أي بصورة ذهنية للماهية لا بشرط، يلزم أن يكون معنى الإنسان ذهني. فلو قل جئني بإنسان أنت ما تروح يسوي جيب لك الإنسان الجهلية، إنسان عاقل حبا، يلزم أن لا يحصل الإنسان. ليش يلزم أن لا يحصل الإنسان؟ يعني هذا إنسان خارجي، كلمة إنسان إما موضوعة للصورة الذهنية للإنسان، يعني للحاظ الإنسان مع عدم اللحاظين، فيكون تشفدهن وتجيب لذلك الإنسان الذهني. إذن على هذا الأساس كلمة الإنسان ما نقدر نقول موضوعة للإنسان المطلق، أي للصورة الذهنية للماهية لا بشرط، وإلا يلزم عدم حصول الانتخاب. فالرأي الصحيح إذن أنه كلمة إنسان مثلا، أكرر كلمة مثلا، أي ليش أكرر مثلا؟ لأن لا خصوصية لكلمة إنسان، موضوع لذات الماهية لا للماهية مع قيد الإطلاق. فنحتاج حينئذ إلى بحث مقدمات الفكرة. انطبق شوية وهذا المقدار مما من أول صفحة أقرأ. وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، يعني كون كلمة إنسان مثلا اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط، وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة. للصورة الذهنية الثالثة شنو هي؟ لحاظ ماهية مع عدم الصورة الذهنية معه، لحاظ ماهية ما موجود إلا في الذهن. هل هو موضوع للصورة الذهنية وما هي التي تمثل الماهية لا بشرط القسم بحدها، يعني موضوع للصورة الذهنية بحدها، يعني لا حدها، ما هو حد الصورة الذهنية الثالثة؟ عدم اللحاظين، عدم اللحاظين بحدها الذي تتميز به عن الصورتين أخريين. فيصير حد مش هو عدم اللحاظين، يعني حد الإطلاق، فيصير الإطلاق هاي ليش السيد رحمه الله يأكد على الحد بحدها، يعني الحد هو عدم اللحاظين في الصورة الثالثة، يعني الإطلاق. فيصير كلمة إنسان موضوع علما ما هي مع من؟ مع الإطلاق، لأن الإطلاق يكون جزء من المهم، من هذا المهم هذا. أو موضوع كلمة إنسان اسم الجنس إنه موضوع للمحكي للصورة لذات المفهوم المرئي، مرئي يعني المحكي، المرئي بتلك الصورة وهو ذات المفهوم ذات الإنسان، وليست الصورة بحدها مع حدها هو الإطلاق إلا مرآة إذن لما هو الموضوع، يعني نفس الصورة مو موضع له، نفس الصورة مو موضع له، لا نفس الصورة اللاحظة كمرآة إذن لذات الإنسان لذات الماهية، حتى نضع اللفظ إذن لذات الماهية. فإحنا صحيح نلاحظ الماهية لا بشرط، يعني نلاحظ الإنسان اللا بشرط، لكن اللحظة حتى كمرآة يصير علما إلى ذات الإنسان فنضع اللفظ لذات الإنسان. لذلك يقول وليست الصورة بحدها هي الموضوع له، لا لا لا لا هي مو موضوع له، هي شنو؟ هي فقط مرآة علما لذات الماهية، ذات الماهية الموضوع له، إلا مرآة لما هو الموضوع له. فعلى الأول إذا كنا اسم الجنس موضوع للماهية اللا بشرط للصورة الذهنية يكون الإطلاق مدلولا وضعيا جزء معنى بعد سنت، وعلى الثاني لا يكون كذلك، يعني لا يكون مدلولا وضعيا. ليش؟ لأن المرئي ما هو ذات الإنسان، الإطلاق أمر ظلي بعد، لأن ذات المرئي يعني ذات المشهود بهذه الصورة الذهنية لا يشتمل إلا أعلام هذا المرئي ذات الماهية المحفوظة في ظن المقيد، أما الإطلاق والتقييم ليس بعد مأخوذ. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين يعني والملحوظين باللحاظين السابقين، ليش جامع؟ ما هو المرئي؟ ذات الإنسان ذات الماهية، وهذا ذات الماهية جامع بين من وبين من؟ بين الإنسان ماذا؟ الواجد يعني بشرط شيء والإنسان الفاعل. فالمرئي ما هو المرئي باللحاظ ذلك؟ ذات الإنسان. قد صحيح ياهو، ولا شك في أن الثاني هو المتعين يعني كلمة إنسان موضوعها إن لا للصورة التأمين بل للمرء للمحكي بالصورة التأمين وهو ذات الإنسان. ما هو الدليل؟ أمران. أولا وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي. بس الوجدان يقبض أنه معنى الإنسان هو ذات الإنسان. لو كان معنى الإنسان هو الإنسان المطلق لازمه المجازية والعناية شفت لو استعملنا في من في المقيم مع أنه لا نشكر بذلك. الدليل الثاني أنه لو كان كلمة الإنسان موضوع الإنسان المطلق يلزم أن يكون معنى الإنسان ذهني. فانتفال ما يحصل لو قلت لك جيب إنسان وقلت جبت إنسان خارجي. وثانيا بأن الإطلاق حد إما حد حد هو الفاصل المميز بعد هو الحدث حد إما ما موجود من خارج الإطلاق. إذا قلنا كلمة إنسان موضوع للإنسان المطلق قلت الإطلاق ما موجود من خارج الإطلاق موجود جبين من خصوصيات الصورة الذهنية بأن الإطلاق حد مميز فصل إما من الصورة الذهنية مو من خارج موجود. فإذا أردنا نأخذ قيد شمسا فأخذه قيدا يعني في المعنى في المعنى الموضوع شمسا معنى عن كلمة إنسان إما واقعية للصورة الذهنية معناه وصل لفظ للصورة الذهنية المحددة به يعني بالإطلاق. وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج فيتفارك ما يحصل. إذن النتيجة صحيح وعلى هذا الأساس وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على إطلاق كما لا يدل على استخدام الموضوع بذات الماهية ويحتاج إفادة كل من التقييد والإطلاق إما إلى ذات الذي يدل على التقييد القرينة الخاصة والذي يدل على الإطلاق قرينة عامة وهو الحكم. والدال على التقييد خاص عادة مثل من خاص عادة مثل أعتق رقبة مؤمنة هاي مؤمنة دال خاص على قرينة خاصة يدل على التقييد. وأما الدال على الإطلاق ما هو؟ فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة ويجينا شرحها مطلب جيد. الإطلاق والتقييد فيما سبق قلنا الإطلاق هو عدم هو لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين. وأما التقييد ما هو لحاظ الماهية مع لحاظ الوصف. أكو كلام وقع بين الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو تقابل النقيضين وهذا ما يبني عليه يعني كون التقابل تقابل النقيضين السيد الخوي حفظه الله الأصل تقابل الضدين هو يبني أو أن التقابل تقابل العدم والملكة هذا يبني عليه المرزى النائين المرزى النائين او ان التقابل تقابل ضدين هذا يبني عليه السيد الخوري. السيد الخوري يبني ان التقابل تقابل ضدين. المرزى النائين يبني ان التقابل تقابل العدم والملكة. وهناك رأي ثالث يقول بان التقابل هو تقابل النقيضين. هاي اراء ثلاث ياهو الصحيح منها اليوم من نريد نبينه اليوم من نبينه بس اللي نريد نبينه اليوم هذا انه اذا قلنا التقابل تقابل النقيضين المعنى شيء صحيح لا المعنى شيء صحيح لكن استخدمنا لكن يعني شلون يصير المعنى حتى نقول تقابل النقيضين او نقول تقابل الضدين او نقول تقابل العدم بس المعنى يدبوه. التقييد هو لحاظ الوصف مغشي ولا لحاظ أي هذا ما مختلف فيه ما باختلاف. لكن الذي باختلاف ياهو الإطلاق شو المعنى بسبب الاختلاف في معنى الإطلاق حصلت هذه الآراء الثلاثة. فهالآراء الثلاثة ناتج جميل من الاختلاف في معنى الإطلاق. لا من الاختلاف في معنى التقييد. معنى التقييد واحد وهو لحاظ الوصف، لكن الاطلاق شو تفسر؟ اذا قلنا الاطلاق عدم لحاظين كما لحد الان انت كنا نفكره، فش راح يصير التقابل حينئذ؟ تقابل النقيضين، لان الاطلاق لحاظ الوصف والتقييد لحاظ الوصف، والاطلاق عدم لحاظ عدم لحاظ راح يصير، والتقابل بين اللحاظ وعدم اللحاظ لا تقابل نقيضا بعد، انسان ولا انسان، ابيض ولا ابيض، تناقض لحاظ ولا لحاظ تناقض. فاذا انت تستنى الاطلاق يصير تناقض، واذا قلنا الاطلاق هو عدم اللحاق، هو عدم اللحاق لكن في مورد يمكن اللحاق، في مورد قابل للحاق التقييد. اما اذا مو قابل للحاق التقييد في بعض الموارد، ترى مو قابل علما للتقييد، مثل يجينا ان شاء الله او خفتوه، مثل اخذ قصد الوجه، قصد الوجوب الوجوب، او قصد الانتفاع، لا يمكن التقييد الامر بقصد الانتفاع، فهنا عدم لحاق قصد الانتفاع صار في مورد لا يمكن فيه لحاق قصد الانتفاع، فهذا مغلق. الاطلاق عدم لحاق القيد في مورد يمكن فيه التقييد، هذا رأي المرجع الجيدين، بناء عليه يصير التقابل تقابل العدم والملكي. هذا فرق السابق، ماذا السابق ما كان يأخذ القيد الإضافي، كان يقول الإطلاق هو عدم اللحاق، أما ما كان يقول في مورد القابل للتقييد. هذا رأي المرجع ماذا يقول؟ يقول الإطلاق عدم التقييد، عدم لحاق القيد في مورد يمكن فيه التقييد، فيصير تقابل عدم الملكي. واذا قلنا الاطلاق هو اللحاق، لكن لحاقنا لحاق رفض القيد، لحاق رفض القيد، فاذا هيك تفسرنا راح يصير تقابل تقابل القدين. ليش تقابل القدين؟ لان التقييد لحاق والإطلاق هم أيضا لحاظ، ينادي اللحاظ، ينادي الأمر وجودي، غاية الأمر ذاك لحاظ علما للقيد، هذا لحاظ علما لرفض القيد، فكلاهما أمر وجودي وطبيعي. إذا ينادي الأمر وجودي يصير التقابل تقابل الفدان، يا هو صحيح بعدين نبين إن شاء الله الثمرات ما هي بعدين نبين المقدار كاف بني تقريبا فيها السعادة تفرق بني. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غير الحاكم، أنا سعيد الأحظة مو حاكم خط مالك أحكم عليها بشيء، لما ألاحظ ماهية الإنسان تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، ياهو لحاظة مطلقة ولحاظة مقيد، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. فهناك القول بأنه يعني هذا التقابل من تقابل التضاد، هو مختار السيد الخوئي، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة رأي المرجع، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض. يا بحل اختلاف بين الأراء ثلاثة، منين نشأ؟ منين نشأ؟ قلت نشأ من الاختلاف في تفسير الإطلاق، وذلك لأن الإطلاق اختلاف الحد نشأ من تفسير الإطلاق، وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ العلم وفقدان العلم، عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، وجود العدم نحسن وجود العلم، ما لاحظ وجود العلم، ما لاحظ عدم وجوده، ثم القول الثالث يعني تناقض الشيء. وإن كان الإطلاق عدم لحاظه عدم لحاظ القيد حيث يمكن لحاظ التقييد حيث يمكن لحاظ القيد لأنه هو عدم التقييد في مورد قابل للتقييد كما القول الثاني عدم ملك وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد ليس الأمر وجودي بعد الإطلاق تم القول الأول وأما على الرأي الأول والثاني على ما سبق فالإطلاق يصير أمر عدمي أما على هذا الرأي يصير أمر وجودي والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في هذا اللقاء في ذكر بعض مشاهد يوم القيامة فإن فيما سبق ذكرنا بعض مشاهد الخروج من القبر الآن نريد التعرف إلى بعض مشاهد يوم القيامة ليوم القيامة مشاهد ذات أهوال عظيمة لشدة هول تلك المواقف ترى المرضعة كأنها تذهل وتنسى رضيعها وترى الحاملة بطفلها تضع وتسقط حملها وترى جميع الناس كأنهم سكارى ولكنهم ليسوا حقيقة بسكارى ما هو السبب في ذلك لماذا المرأة تذهل عن المرأة المرضعة تذهل عن رضيعها لماذا المرأة الحامل تضع حملها لماذا ترى الناس سكارى السبب في ذلك هو شدة عذاب الله المشاهد في ذلك اليوم هذا الخوف الشديد الناشئ من العذاب الشديد يولد هذه الأمور الله أكبر ما أعظمه من موقف يا أيها الناس اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم تصوير رائع و مخوف جدا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد من مشاهد يوم القيامة ترى أن الناس ترى أن بعض الناس عيونهم زرق زرق العيون زرق العيون قيل بأنه صاروا كذلك فيه احتمالات إما لأن لون الزرق هو أبغض الألوان وإما أنه كناية عن العمى كيفما كان هو هذا الوصف كناية عن شدة العذاب النازل بهؤلاء البعض فهم زرق العيون وتراهم يتخافتون فيما بينهم لا يخرج صوت احدهم من فيه، يتهامسون فيما بينهم. لماذا لا يخرج صوت احدهم؟ تراه ذلك الشخص في الحياة الدنيا ينادي بصوته، كيف في ذلك اليوم لا يكثر على اخراج صوته لشدة هول ذلك اليوم؟ الانسان متى ما خاف، لا بد جربنا انفسنا، متى ما خفنا في بعض الاحيان خوفا شديدا كرامة لا نستطيع الكلام، اخراج الصوت العالي، صوتنا يصير هادئ خافت. ففي ذلك اليوم الاصوات لابد جربنا انفسنا، متى ما خفنا في بعض الاحيان خوفا شديدا كرامة لا نستطيع الكلام، اخراج الصوت العالي، صوتنا يصير هادئ خافت. ففي ذلك اليوم الاصوات تراها كذلك، يتخافتون في اصواتهم، يتهامسون في كلامهم لشدة الخوف. وفي اثناء تهامسهم ترى احدهم يقول للاخر: كم لبثنا في حياتنا الدنيا؟ يتذكرون تلك الايام التي عاشوها في الدنيا. فبعضهم يقول: اخذت ايام عشت، والاخر يقول: عشت يوما واحدا. كيف انت في الدنيا عمرت عمرا طويلا، كيف الان تقول على انه عمرت 10 ايام او عمرت يوما واحدا؟ نتيجة لشدة عذاب ذلك اليوم يوم القيامة يرى يوما طويلا. فبالقياس الى الحياة الى اليوم الذي عاشه في الحياة الدنيا يرى ان ذلك اليوم في الحياة الدنيا قصير، بسبب ان هذه الاهوال لم يشاهدها في الحياة الدنيا، شاهدها الان. فنفس شدة الحوض تري الإنسان وتخيل للإنسان طول اليوم الذي يعيش فيه، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا تهامس فيما بينهم. وهناك مشهد لعله أعظم، ولكن قبل أن ننتقل إلى المشهد الآخر نقول هناك بشرى لكم يا أيها المؤمنون. هذا المشهد المخوف الذي ذكرناه مختص بالمجرمين، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين. أما أنتم إن شاء الله الذين خممتم على ترك المحرمات، خممتم على عدم التعرض إلى عيوب الناس، خممتم على الاشتغال بعيوب نفسكم، أنتم إن شاء الله لستم مشمولين لهذه الآية الكريمة. هناك مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ترى على أن الوالد لا يعرف أباه والأب لا يعرف ولده، الأم لا تسأل عن ابنها، الابن لا يسأل عن أمه، وهكذا الأخ عن أخيه، وهكذا الزوجة مع زوجها. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وفي آية أخرى ولا يسأل حميم حميما، الصديق المحب لا يسأل عن صديقه. ولا ليت الموقف يقتصر على هذا المقدار، على مجرد عدم السؤال، ترى أن الموقف يزداد شدة، ترى بأن الأخ يثير من أخيه، ترى بأن الأم تثير من ولدها، ترى بأن الأب يثير من ولده. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا هذا الفرار؟ ألم تكونوا أحباء في الدنيا؟ ألم تكن الأم تعيش في انتظار ولدها لا تنام إلا إذا جاء ولدها إلى البيت؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسك. ويا ليت الموقف يقتصر على هذا ولم يشتد أكثر، ولكن ترى أن المحب يصير عدوا لمحبه، الصديق يصير عدوا لصديقه، الأخلاء يومئذ بعضهم عدو لبعض. ويا ليت الموقف يقتصر على مجرد هذا، ولكنك تراه يزداد شدة، فترى أن الإنسان يحاول أن يفدي نفسه بولده، بزوجته، بأبيه، بعشيرته، بل أكثر بكل من على الوجود، يحاول أن يفديهم في سبيل أن ينجو بنفسه. ولكن هل ينفعوا ذلك؟ كلا، يبصرونه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وأخيه وفصيلته التي عشيرته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هل ينفعه؟ كلا، كلا إنها لظى نزاعة للشرى، تدعو من أدبر وتولى. وهناك مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ترى أن الإنسان تظهر جميع ذنوبه، جميع سيئاته، لا يخفى في ذلك اليوم شيء أمام الملأ، الفضيحة أمام الملأ في ذلك اليوم، أمام الله عز وجل، أمام النبي صلى الله عليه وآله، أمام العلم الطيبين سلام الله عليهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا على في المجلس أنا وياك تكلمنا على شخص في هذا اليوم، طب هذا الدم مستكر، لكن في ذلك اليوم ينكشف. وتتجمع الشهود من هنا وهناك عليه يفضحونه. فأول من يفضحه هو الصحيفة المعلقة في عنقه، يخرج من القبر وصحيفة الأعمال في عنقه، تلك الصحيفة الحقيقية. صحيفة الأعمال إذا كانت حقيقية هي تلك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل هذا الكتاب يخطئ؟ لعله لا يسجل ذلك الذنب الفلاني، لعله غفل عن الذنب الفلاني. كلا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويا ليت الشاهد يقتصر على مجرد هذه الصحيفة، بل ترى الشاهد الثاني يأتي وهو هذا الجلد. هذا الجلد يشهد عليه في يوم القيامة إذا ارتكبت بواسطته ذنبا. سمعي يشهد علي، يقول أنت كنت جالس في ذلك المجلس وتسمع الغيبة، تسمع قلوب الناس، لا ترد ذلك بل تلتذ، والشيطان يسلم له ويقول أنت لا تستغيث، أنت شاهد، أنت فقط تسمع. هذا يوم القيامة السمع يشهد بأني سمعت في المجلس الفلاني كذا. بعد البصر يشهد بأني رأيت الشيء الفلاني المحرم. وقالوا ويوم ينفخ في الصور، وقالوا لجلودهم لم شهدتم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. بل أكثر، اللسان يشهد، اليد تشهد، الرجل تشهد في ذلك اليوم. ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بل في بعض المواقف يختم على الأفواه وتبقى الأيدي والأرجل هي التي تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وعليك الشاهد يقتصر على هذا، ولم يكن الشاهد علينا هو الرسول صلى الله عليه وآله. وفضيحتان إذا شهد علينا الرسول على سوء أعمالنا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بك وجئنا بك على هؤلاء على أمة شهيدا، فأنت الشهيد عليهم يوم القيامة. وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.